يستخدم قربا للطعام والشراب، ينبذ فيه ما ينبذ. هذا هو، هذه الدباغة، والناس في حاجة إليها إلى عهد ليس بالبعيد. حتى حلت الناس الآن عندهم اللدائن فشكلوها بأنواع التشكيلات، وصارت هذه الأنواع الكثيرة من أوانيهم. إلى عهد ليس بالبعيد الجلود هذا شأنها عند الناس في الانتفاع بها، وهي حياتهم. وإلى الآن الصميل الطيب هو من جلد مدبوخ، ويوضع فيه القرض، ويوضع فيه أيضا حب العبل يسمى الإرطى، تدبغ هذا الجلد فيكون مستساغا فيما يكون فيه من الشراب، لبنا أو ماء أو عسلا أو عصيرا أو غيره. وهذا الباب مع الباب الذي سبق، أن الذي تطهره الدباغة وتذكيه هو ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه، حتى لو كان ميتة. فإذا ماتت شاة أو بقرة أو ناقة جاز الانتفاع من جلدها بعد دباغته، لأن أصل الشاة وأصل البقر وأصل الإبل مما يؤكل لحمه، وأحاديث الباب دالة عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة. من ميمونة؟ هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث سيد بن المصطلق. ما علاقتها بعبد الله بن عباس؟ أنت يا زول، خالته، فإن ابن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهذه ميمونة خالته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من عمرة القضية في السنة السابعة. كان لها مولات أي جارية تملكها، تصدق على هذه الجارية بماذا؟ بشات. فماتت هذه الشات، الشات من تملكها مولات ميمونة هم المؤمنين رضي الله عنهم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هلا من أدوات الحظ والتحضير والحث. هلا أخذتم إهابها، أصل الإهاب هو جلد ما يؤكل لحمه، سواء كان معه شعر أو لم يكن معه شعر. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه أي بالقرض، طهرتموه بالقرض والماء، فانتفعتم به، يكون قربة إناء. فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، الله حرم أكل الميتة وشحمها ولحمها، ولم يحرم سبحانه الانتفاع من جلدها ومن شعرها. حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية من أوائل سورة المائدة. قال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة، وفيه ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعلهم من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي لذكر الدباغ، إنما حرم أكلها. ففيه، وهذا حديث صحيح، أن الميتة مما يؤكل لحمه بالأصل يجوز الانتفاع بجلدها بعد دباغته. وكذلك الدجاج مثلا يجوز الانتفاع بماذا؟ بريشها، لأن الريش لا علاقة له باللحم، سواء ماتت ميتة أو ذكيت ذكاة. وهذا يشمل حتى غيرها من كل مأكول اللحم: أرنب، ريم، غزال، وعل، وضيحي. ترى هذه صيد، انتبهوا، وفيها فلوس واجدة، لا ترقى الواحد لها تقول أروح أتعرض لها، ترى فيها آلاف وفيها سجن. لكن نحن هنا نبين إيش؟ نبين الحكم. وشو؟ أي. يزيك الميتات يعني ها؟ قال وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة رضي الله عنها. الداجن أصل لما يألف البيوت ويكون حولها من هذه البهائم من غنم يسمى عند الناس منايح أو دجاج أو بط أو وز كلها تسمى دواجن. وفي حديث عائشة في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن عائشة قالت والله ما هي بلمها الأمور يا رسول الله تعجن عجينها فتنام عنه فيأتي الداجن فيأكله. ما الداجن؟ الدجاج والغنم والصخر اللي في البيوت. ما هي بلمها الأمور يا رسول الله. اللهم صلي وسلم على رسول الله وقبح الله النفاق والمنافقين. ما لقوا إلا عائشة يتهمنا بها يتهمنا بهذا القبيح. لكن ما هو المقصود عائشة ولا المقصود أبوها، إنما المقصود عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم هو المقصود. لكن القوم لما كانوا رخوما واستساغوا الشين على أنفسهم وعلى كبارهم قالوا هذه المقالة في حق رسول الله وفي حق عرضه حتى أنزل الله براءتها في آيات يحفظها ويتلوها المؤمنون إلى أن يدف الله الأرض ومن عليه. أن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته. دباغة الجلد ذكاته، كما أن الذكاة تحل اللحم والعظم والشحم وكذلك دباغة جلد الميتة هي حل له. يقول المجد رحمه الله وهذا تنبيه على أن الدباغة إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. لا يصلح دباغ جلد السباع وإن كانت ميتة لا ينفعها ذلك، وإنما تنفع الدباغة فيما تنفع فيه الذكاة. وأن هذه الدباغة كالذكاة للجلد كما أن الذكاة طهارة للحم. قال وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض. يطهر هذه الجلود الماء والقرض، وهو شيء يدبغ به الجلد حتى يزول ما به من أثار هذه الميتة، مثل ما فيه من الآثار لتمنع الانتفاع به حتى يكون الجلد محلا للانتفاع به، يستعمل قربة أو جلوس أو وسادة، يحشى بالليف وهكذا. قال وقال الدارقطني وغيره وهذه أسانيد صحح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. هذا الحديث بعمومه أشكل، أيما إهاب وش يشمل؟ إهاب أي جلد ما يؤكل لحمه، أو جلد ميتة ما يؤكل لحمه، وخونا يقول حتى جلد السباع. نقول نعم، لكن لما جاءت الأحاديث السبعة السابقة فهذه مخصصة لها، ويخصصها أيضا أن الإهابة في عرفهم اسم للجلد لما يؤكل لحمه، سواء ذكي أو مات الميت فينتفع مذاذ من جلده بدباغته. فهذا رجع فيه إلى الحقيقة العرفية الشرعية. قال وقال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه لا لجلد السباع التي لا يؤكل لحمها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها وهي سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين، وكانت كبيرة في السن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهم بطلاقها، فكان من عقلها وحصافتها أن تبرعت بليلتها لمن؟ لعائشة. ليش ما تبرعت بليلتها لميمونة أو زينب أو صفية أو أم سلمة؟ لما تعلم رضي الله عنها من حب النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعائشة. وفيه جواز أن تتبرع المرأة بما هو من حقها، تتنازل عن الليلة، تتنازل عن النفقة، تتنازل عن السكنة، لأنها حقوق لها، إن تنازلت عنها بمحض إرادتها فالحمد لله. أن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة، صارت ميتة والميتة حرام، فدبغنا مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننتبد فيه، نطرح فيه إيش؟ التمر والعسل والعنب حتى يغلي كالعصير، حتى صار شنا أي مع طول استعماله غدا هذا الجلد شن أي يبس، حتى صار شنا أي من كثرة ما ينتفع به، دل على ماذا؟ على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه، لقوله ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال أن سودة مكان عن سودة، يعني ابن عباس ذكر أن ذلك من سودة فعلا لها، أما قوله عن سودة هذا رواية من صحابي عن صحابية رضي الله عنها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. من الخمسة؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، رواه الخمسة إلا الترمذي. أمر، والأمر هنا أمر إرشاد لا أمر وجوب وإلزام يأثم مخالفه، أمر عليه الصلاة والسلام بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. كيف ينتفع بها؟ بأنواع الانتفاع، تتخذ قرب، تتخذ وسائد، تتخذ أواني، تتخذ ملابس إذا دبغت، لأن دباغتها ذكاتها، دباغتها بالقرض وبالماء التي يعرفها أهل الصنعة، فتذهب عنها زخامة ريحة الميتة ويبقى الانتفاع منها. انتفاعها باتخاذها نعل، أكثر نعال الناس الزبيريات من أين؟ من هذه الجلود، اتخاذها محافظ. طيب، هل يدبغ جلد الضب؟ ها؟ نعم، لأنه مأكل اللحم. وكذلك الصغار من السخل والجفار كانت تموت وهي صغيرة، فينتفع بجلدها، يصنع منها العكك، عكك إيش؟ الدهن، السمن، وعكك العسل، أواني لحفظها. ما عندهم مصانع بلاستيك تصنع لهم هالأواني، فيتخذونها من هذه المأكولات اللحم بشرط أن تدبغ جلودها. قال: والنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة قال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني عنها أي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور كل أديم دباغه. أديم يعني جلد، دباغه، وكل هنا ليست للعموم المطلق، وإنما لما يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة، بين أدلة تحريم ما كان من جلود السباع وبين ما يؤكل لحمه. نعم شيخ، هذا يدل على نجاسة ما لم يدبغ. صحيح، أنه إذا لم يدبغ يبقى له حكم الميتة، يبقى له حكم الميتة، فالدباغ كالذكاة له. نعم. وإن ذكي يا شيخ ما يكون نجس؟ ها؟ وإن ذكي ما يكون لا نجس؟ لا، إن ذكي ما يكون نجس، زالت عن نجاسة عنه بذكاته. نعم. ما كان طاهرا في الحياة، أي وش فيه؟ إذا مات صار جيفة نجسا، والدباغة تخرجه من حكم النجاسة بدباغة الجلد والشعر فقط. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. جاء بحديث سودة هنا ترجم عليه: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. إذن الدباغة تفيد بالانتفاع به لا بأكله، لأن الأكل يدخل في ماذا؟ في الميتات، والله حرمها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فالجلد إن دبغ انتفع به بغير الأكل، انتفع به بإيش؟ بغير الأكل، إلا إذا كان ذكي أصله يجوز الانتفاع بأكل الجلد. الجلد هو يوكل في غير أزماننا، أزمان الترف، أيام المساغب والجوع والنقص والقلة يفرحون بالجلود، يدمون بها عشاهم وغداهم. لكن في زماننا هذا نستبعده، لأن الله أوسع علينا حتى أصبنا بالتخمة والترف. إذن الجلد متى يجوز أكله؟ إذا ذكي أصله، إذا ذكي أصله الذي هي البهيمة ذكي جاز الانتفاع بأكله. أما إذا كانت ميتة فالميتة نجسة، يدبغ الجلد نعم ينتفع به بغير الأكل. بحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة، وفيه استحباب تسمية المنايح. وإلى الآن أهل الغنم والإبل والبقر يسمونها إما مفاخرة أو يسمونها باسم يحبونه، لأنها هي من أنفس وأعز أمواله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اسم ناقته التي هاجر عليها؟ لا، أنتم تعجلون. التي حج عليها هي القصواء، والتي هاجر عليها هي العظماء. ففيه استحباب تسمية هذه البهائم لا سيما القريبة من الإنسان كالمنيحة، يستمنح شاة عنزا يسميها ماتت فلانة، لها اسم وأقرهم النبي عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: فلولا أخذتم مسكها، المسك اسم للجلد. فقالت: أنا أخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي يأكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأنتم لا تطعمون هذا الجلد، ما تأكلونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به، دل على أن الانتفاع به بعد الدباغة جائز، وأما أكله فحرام. فأرسلت رضي الله عنها فسلخت أي مسكها أي جلدها فدبغته، واتخذت منه قربة فما زالت تنتفع به حتى تخرقت عندها، وقد تأخرت وفاتها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة، ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. هذا الباب قال: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. تنبيه من المصنف على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، الذي هو حديث معلول لا يقوى أن يعارض ما سبق من الأحاديث الثابتة الصحاح في أن ما يؤكل لحمه إذا دبغ جلده فإنه يطهر ولو كان ميتة. فذكر حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، في رواية بشهرين، وهذا ليس اضطرابا ذكر الشهر والشهرين، لأن المدة ما هي مقصودة لذاتها، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب هو الجلد ولا عصب. ورواه الخمس ولم يذكر منه المدة غير أحمد وأبي داود. هذا الحديث كان الإمام أحمد يأخذ به لأنه آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام، لا ينتفع من الميتة بشيء، لا بعصب ولا بأهاب، دبغ أو لم يدبغ. وأجاب جمهور العلماء على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب، والحديث المضطرب من أنواع الأحاديث الضعيفة معلولة لا تقوم به حجة لمناهضة الأحاديث الثابتة الصحيحة التي مر ذكرها. من وجوه اضطراب إسناده: مرة يرويه عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن أشياخ من جهينة، ومرة يرويه عن جهينة، وهذا نوع من أنواع الاضطراب وهو إعلال. ولهذا لا ينهض هذا الحديث لمعارضة ما ثبت من أحد الصحاح بجواز الانتفاع من إهاب الميتة وانتهاب ما يؤكل لحمه. قال: وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، القبيلة العربية القيسية المعروفة، فهي من قيس عيلان، قبيلة عدنانية: إني رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا ضعيف كما قلنا، ضعيف، هذا الحديث ضعيف للاضطراب في إسناده. وجهينة قبيلة معروفة تسكن في الجهات في غربي وشمال غربي المدينة، منازلها في العيس، في ينبع النخل، في الآن امتدوا إلى أملج وينبع ونواحي من تلك الجهات، وهي قبيلة أسلمت وكان منها الأفذاذ من الصحابة رضي الله منهم، عقبة بن عامر الجهني فاتح بلاد مصر وبلاد ليبيا رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، حديث معلول لا ينسخ ما جاء في الحديث الثابتة بانتفاع من إهاب وجلد الميتة مما يؤكل لحمه بشرط أن تدبغ. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم مسالك مرضاته، ويجنبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. شيخ عبد الله بن عكيم ثبتت صحبته؟ في صحبته كلام واختلاف، ترضين عنه استصحابا للأصل وأن الترضي من باب الدعاء. نعم. الخيل والبغاء والحمير كلها مما يؤكل لحمه في الخيل، ما كان وحشيا وما كان إنسيا. وأما الحمير فنوعان، حمير إنسية فحرام لحمها، ويأتي حديث خيبر. يبقى حمار الوحش، حمار الوحش التي هي متوحشة أصلا، فهذه صيد فيجوز أكلها. أما البغال فحرام، لأن البغال نتاج نزو الحمار على الفرس ولا عكسا، وليس لهذه البغال نسل، فهذه مما تحرم. أي نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.